قريبة من بعض، فنظر إلى أقدامهما وكان مجذز قائفا، والقائف هو الذي يعرف ويعرف الآثار ويقص الأثر، يقص الآثار ويعرف ماهية الشخص من خلال النظر في آثار أقدامه. فلما نظر إلى القدمين أو إلى الأقدام أقدام زيد وأسامة وجد فيها شبها، وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فقضى بأن أقدام أسامة من أقدام زيد، لأن زيد هو الأب وأسامة هو الإبن. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول وبهذا الحكم، لأنه أكد في إثبات نسب الإبن إلى الأب، ودفع الشبهة أو التهمة التي كانت في نفوس البعض من خلال اختلاف اللون بين الرجل وابنه، فأخذ أهل العلم هذا الحديث من القرائن التي يمكن أن يثبت بها النسب. قال ما أن هذا الترجيح وهذه القرينة تؤكد ذلك النسب وتدفع أي شبهة تجاهه. نعم اقرأ. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة، يعني قد تغطيا بها إلا أن أقدامهم مكشوفة، وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا محل الشاهد، يعني من حيث حكم بهذا الحكم الذي يعني قد شابه أو شاب عند بعض الناس أن هناك اختلاف. نعم. قال وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمه وقال قائف، والقائف يعني هو الذي يعرف الآثار. نعم. دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز طائفا يعني يؤكد بأن هذا من يعني من مما تعلمه أو مما علمه. نعم. إنه قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب العمل بإلحاق القائف الولد قوله عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. قال أهل اللغة قوله تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير. نعم. أي تضيء وتستنير من السرور والفرح. والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة. خطوط الجبهة العريضة. نعم. واحدها سر وسرور وجمعه أسرار وأسارير وجمع الجمع أسارير. سن. وأما مجززا فبميم مضمومة هكذا عندكم. وأما مجززا مجزز ولا مجزز مجزز ما نشك. وأما مجزز فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى هذا هو الصحيح المشهور. وحكى القاضي أن عن الدار قطني وعبد الغني أنهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى مجزز. نعم. وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني أن ابن جريج قال إنه محرز محرز بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأول بدل مجزز محرز. نعم. نعم. والصواب الأول وهو من بني مدلج بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام. قال العلماء وكانت القيافة وكانت القيافة فيهم. نعم. يعني علم الأثر في بني مدلج علم قص الأثر. نعم. يعني كانت هذه القبيلة مشهورة بهذا النوع من العلم. نعم. نعم. وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك. ومعنى نظر آنفا أي قريبا وهو بمد الهمزة على المشهور وبقصرها آنفا وألفا. نعم. نعم. وقرئ بهما في السبع. لا. قال القاضي قال المازري وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. قال القاضي عياض رحمه الله: قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون. والسبب في ذلك لأنه من العرب، من بني كلب، إلا أنه يعني سرق وبيع واشتراه حكيم بن حزام لخديجة رضي الله عنها، ثم إنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة. وأم أسامة هي أم أيمن، يعني امرأة من الحبشة. نعم. وكانت من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حبشية سوداء. قال القاضي: هي بركة بنت محصن ابن ثعلبة ابن عمرو ابن حصين ابن مالك ابن سلمة ابن عمرو ابن النعمان، والله أعلم. قال: واختلف العلماء في العمل بقول القائف، فنفاه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والثوري وإسحاق، وأثبته الشافعي رحمه الله وجماهير العلماء. والمشهور عن مالك رحمه الله إثباته في الإماء. إثباته في الإماء. نعم. ونفيه في الحرائر. ونفيه في الحرائر. نعم. وعلى كل حال هو من القرائن عند الخصومة إن احتيج إليه. نعم. وفي رواية عنه إثباته فيهما، يعني في الحرائر وفي الإماء. نعم. ودليل الشافعي رحمه الله حديث مجزز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور. فهي تعد من القرائن التي يعني يركن إليها لو احتيج إليها. نعم. واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمجززة. وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك رحمه الله: يشترط اثنان. وبه قال بعض أصحابنا، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج، والأصح أنه لا يختص، واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا، خبيرا بهذا مجربا. واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين، كالمشتري والبائع يطئان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني، يعني أنه ما يكون إلا عند النزاع. نعم. ولدون أربع سنين، يعني أن ويشترط أن يكون هذا الولد الذي يلحق بالقافة أن يكون بعد ستة أشهر من وطي أبيه أمه، أو يكون قبل أربع سنوات، على اعتبار أن باعتبار من يرى من أهل العلم أن الولد يعني يولد لستة أشهر وأن الحمل قد يبقى في بطن أمه إلى 4 سنوات. نعم. يريدون 4 سنين من وضع الأول. نعم. وإذا رجعنا إلى القائد فألحقه بأحدهما لحق به، فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك والشافعي رحمهم الله أنه يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، يعني يترك الأمر للولد. أيوة. هو الذي ينتسب. وقال أبو ثور وسحنون يكون ابن لهما، وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما له شبها. يعني يعمل الشبه في ذلك. وهذه المسألة في تصورنا أنها الآن يعني ما أصبحت مشكلة لوجود قرائن حديثة يستخدمها العلماء في تحديد نسبة الولد، كما هو معروف في هذه الأيام بالكذا الحمل وغير ذلك. الحمد النووي الذي يعني يستطيع الإنسان أن يحدد أو يستطيع الإنسان يستطيع العلم أن يحدد نوعية الولد ونسبة الولد. نعم نعم. اقرأ. قال ابن مسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به. إلا أن يعلم الأول. أي نعم. فيلحق به. أي. واختلف النافون للقائف بالولد المتنازع فيه، فقال أبو حنيفة رحمه الله يلحق بالرجلين المتنازعين فيه، ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما. وقال أبو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين ولا يلحق إلا بامرأة واحدة، على اعتبار أن يعني المرأة هي التي تحمل. ويكتفى به إذ لا يمكن أن ينتقل الولد يعني من رحم إلى رحم. وقال وهذه المسألة يعني الآن بدأ نوع من الترف العلمي يتدخل في هذه الأمور كما يقول العلماء في هذه الأزمان في مسألة استئجار الرحم وفي مسألة طفل الأنابيب الذي يعني يلقح خارج الرحم وتؤخذ البويضة من رحم، وأنها يمكن أن يستأجر لها رحم آخر فتودع في الرحم الثاني، ثم بعد ذلك تبقى أو يبقى إلى أن تلده المرأة المستأجر رحمها. والبحوث تدور حول هذه المسائل التي لأهل العلم أو للمسلمين فيها بعض الرأي في جواز ذلك وعدم جوازه، وهذا كله مما يمكن أن يلحق بحثه ودراسته في مثل هذه المسائل، والله أعلم. نعم. وقال إسحاق يقرع بينهما، يقرع بينهما، بينهما يعني تجر القرعة، فلأيهما خرج في القرعة صح نسبة الولد إليه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله شيء. ليش سيبوه ما انتهى له؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.